عقاب إنك يا مولانا أنت الملك الوهاب اللهم يا وهاب اللهم يا وهاب يا كريم يا جواد أكرمنا بقبول أعمالنا الصالحة اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن اللهم لا تضرب بهن وجوهنا يوم القيامة يا رحمن يا منان يا منان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء ونسألك اللهم عيش السعداء وميتة الشهداء والحشر مع الأنبياء والأمن يوم القضاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا من ترى مكاننا يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسده نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من ليلة السوء ومن يوم السوء ومن ساعة السوء ومن مقام السوء ومن جار السوء في دار المقامة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم فرج هم إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم يا من نصرت عبادك يوم الفرقان انصر المسلمين في سائر الأوطان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين اللهم قد طال ليل ظلم اليهود اللهم فآدم بفجر النصر يا ناصر المؤمنين يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم يا كريم اكتب لنا فيه شهادة اللهم يا كريم اكتب لنا فيه صلاة عاجلة قبل الممات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم وصوب آراءهم اللهم بارك في أسلحتهم اللهم أنجح مخططاتهم اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم وشاف مرضاهم اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم يا أمان الخائفين أمن خوفهم وسكر رعبهم وانصرهم عاجلا غير آجلا اللهم انصرهم عاجلا غير آجلا اللهم افتح عليهم فتحا عظيما وانصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم يا قوي يا عزيز يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد اللهم يا قوي يا عزيز أهلك طاغية الشام وأنصار اللهم فل جيوشهم ودك ودك عروشهم ودب الرعب في قلوبهم. اللهم مزقهم تمزيق الجراد واشف بهم صدور قوم مؤمنين يا قوي يا عزيز. اللهم أهلك بشار، اللهم اقتل بشار، اللهم أرناه قتيلا مهينا أو سجينا ذليلا. اللهم يا قوي يا عزيز ألحق بشار بالقذافي، اللهم ألحق بشار بالقذافي، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وبدائع صنعتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في بورما، اللهم ارحم إخواننا في بورما، اللهم فرج عليهم عاجلا غير آجلا، اللهم انتقم ممن آذاهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا في مصر، اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا في مصر، اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا في مصر وأصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في اليمن، اللهم أخذ إخواننا في اليمن، اللهم ارفع عنهم الجوع والفقر والأمراض وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا، من كان من والدينا حيا زد في عمره على طاعتك، اللهم من كان منهما مريضا فشافه، اللهم من كان منهما مريضا فشافه، ومن كان منهما مهموما ففرج همه يا أرحم الراحمين، ومن كان منهما ميتا فنور له في قبره وافسح له مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.